وانظر إلى نفسك حينما تريد أن تحفظ آية من كتاب الله ما تستطيع أن تحفظها، بعض الصور قصيرة لا تستطيع أن تحفظها، لتدرك أن هذا الدين عطية من الله، وأنه ما دام قد زكى هؤلاء العلماء فوالله إن العالم لا يخاف، وإنه ليجل ولكنه يخاف على المسلمين لا على نفسه، وينصح للمسلمين لا لذاته ولا يدخل في جعبته شيئا، وإنما يعلم أنه إذا أصغت له الآذان ووعت منه القلوب فأنه على شفير جهنم، وأنه إن أخذ بهم بالسلام سلم له دينه، وإن أخذ بهم على منهج السلف الصالح رحمه الله ابتعد بهم عن هذه العواقب الوخيمة. بيّن العلماء رحمه الله أن الشذوذ لا يكون بالاحتقار، ومن هنا تجد نصوص الشريعة كلها تذم شيئين لو نظرت في كثير من المصائب الموجودة اليوم وجدتها، وجدتهما: الأول في قرارة الإنسان وقلبه، والثاني في لسانه الذي يكب ويكب الماء اللي في اللسان الذي يكب الناس في النار على وجوههم والعياذ بالله. أما في القلب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فما ذلك إذا احتقر العلماء. واحتقار العلماء لا يكون في الخروج على الأئمة والخروج على الولاة والعلماء، لا يكون بأن أقول لك أنا أحتقر فلان، ولكنه يكون بالمقال، كما يكون بالمقال يكون بلسان الحال. وحينما تقع الفتن هناك نماذج، ونذكر في واقعنا ما يقوله البعض الآن، لما تأتي للبعض تقول له: والله الشيخ فلان أو العالم فلان نصح بكذا، إذا به يقول: والله ما يفقه الواقع، ما يفقه الواقع، لا بد من فقه الواقع. ما هو فقه الواقع؟ فقه الواقع إذا كانك تعي ما تقول والحادثة التي تتكلم فيها، وعندك فيها نص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تجتهد وعندك أمانة وورع وإخلاص وتخرجها، فقد فقهت في واقعك. أما فقه الواقع أن تكون بمثابة الشهادة والتزكية، تعطى لمن يوافق رأيه وتنزع ممن لا يوافق رأيه، إذا أصبحنا علماء العلماء ومعلمين للعلماء وأعرف بالعلماء بدين الله عز وجل وشرف الله. ولذلك ينبغي الحذر، فقد تكون هناك كلمة حق يراد بها باطل، نسأل الله السلامة والعافية. وبين في النصوص أنه لا يهلك على الله إلا هالك، فعلى كل إنسان أن يحذر من هذه اللمزات وهذه الاحتقار، وهذا الاحتقار لأنه يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى العواقب الوخيمة. الخروج على الأئمة لا يكون إلا بالاحتقار. من نماذج ذلك في التاريخ أن علي رضي الله عنه أول فتنة وقعت للخوارج حينما خرجوا على علي رضي الله عنه، احتقروه واحتقروا مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتقروا مكانه من العلم، واحتقروا مكانه من الفقه، وقد أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما، واستخلفه من بعد على المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وقال له الكلمة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فهذه المنزلة العظيمة إذا بالخوارج يحتقرونه في ذلك، فخرجوا عليه رضي الله عنه وأرضاه. كيف خرجوا عليه؟ بالنقمة. فنقموا عليه أنه قبل التحكيم، وقد بينا الروايات في المجلس الماضي، وكيف أنهم عاتبوا عليه، وكيف أنه رضي الله عنه أقام عليهم الحجة. فأصل الخروج لا يكون إلا بالاحتقار. ومن هنا أول ما قال ابن عباس رضي الله عنهم، وهذا موضع الشاهد، أنه قال لهم: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه؟ ماذا تنقمون منه وهو أسبق للإسلام وأعرف بشرع الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو يخاطب أناس، يعني لو كان عند الإنسان عقل صلى الله عليه وسلم عافية وبصيرة، كيف هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة الخليفة الراشد ومع ذلك احتقروا هذا كله ورموا به وراء ظهوره، بل وصل الأمر إلى تكفيره رضي الله عنه وارضاه. ومن هنا أول ما يكون الخروج بالاحتقار. وما وجدنا أئمة السلف رحمه الله يحرصون إلا على شيء مثل احترام المسلم لأخيه المسلم، فضلا عن العلماء، فضلا عن من له حق وله فضل. يقول رحمه الله: إذا خرج قوم، الشرط الثاني أن يكون أولا الخروج يكون على صورتين: الصورة الأولى أن يتميزوا عن جماعة المسلمين بمكان يتجمعون فيه